إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أنه لا ينبغي لعاقل بعد أن يجمع الحسنات وبعد أن يكد ويتعب في تحصيلها أن يهدمها، وهدمها يكون كما ذكرنا بما يعرف عند أهل العلم بمبطلات الأعمال أو بمحبطاتها. ومحبطات الأعمال كما ذكرت على قسمين: أن يفعل الإنسان من المحبطات ما يحبط به عمله كله بالكلية، وهذا يتمثل في الشرك والردة، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك يتمثل أيضا في كامل الرياء، وهو الإنسان الذي يفعل أفعالا تكون كلها لغير الله، لا يقصد بأي عمل من أعماله وجه الله عز وجل. هناك أنواع أخرى من الرياء لا ترتقي إلى درجة الكفر أو الشرك، ولكنها من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام، لكنها من كبائر الذنوب ومن محبطات الأعمال أيضا. وثمة أمور أخرى هي من محبطات الأعمال، نذكرها إن شاء الله تعالى واحدة بعد واحدة. فمما يحبط الأعمال المن والأذى. المن المقصود به تعداد النعمة على المنعم عليه، كان يقول إنسان لإنسان بعد أن أحسن إليه: تذكر يوم كذا فقد أعطيتك كذا وقد أحسنت إليك بكذا. والأذى كما قال ابن كثير وغيره: الأذى أن يسيء الإنسان إلى غيره بالقول أو بالفعل أو بأي تصرف من نحو تعيير بسؤال أو حاجة. لو أن إنسانا أحسن إلى إنسان، لو أن إنسانا تصدق على إنسان بصدقة، ثم بعد أن أحسن إليه وبعد أن أعطاه الصدقة من عليه بها فقال: لقد أعطيتك، لقد فعلت معك كذا وكذا، أو عيره بأنه أعطاه يوما ما، هذا الإنسان بعد أن فعل معروفا وبعد أن فعل فعلا عظيما وهو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، أبطل عمله بهذا المن وبهذا الأذى. وهذا ليس من صفات المتقين المؤمنين المنفقين المحسنين، لذلك ذكرهم المولى سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لا يفعلون هذا، لا يفعل هذا إلا أراذل الخلق. أما عباد الله المؤمنون فإنهم إذا أحسنوا إحسانا فإنهم لا يتبعون هذا الإحسان بمن أو أذى، لأنهم مما علمهم الله سبحانه وتعالى أن هذا المن وهذا الأذى يبطل العمل. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ما ثوابهم؟ قال الله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين سبحانه وتعالى أن الكلام الطيب وأن العفو عن الآخرين أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى، فقال عز من قائل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم إمعانا في التوجيه وزيادة في التوضيح، نهى سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يفعلوا هذا الفعل القبيح، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فبين سبحانه وتعالى أن هذين الفعلين يبطلان عمل الإنسان، يبطلان إحسانه، يبطلان صدقته: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب المثل الذي ذكرناه في المرة السابقة ونحن نتكلم عن الرياء ونزول المطر على الحجر وما إلى ذلك، والشاهد أن المن والأذى بعد الإحسان يبطلان العمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ذلك أن الإنسان الذي يمن على غيره لا يقبل الله منه شيئا يوم القيامة، يعني مما من فيه وعير فيه الآخرين، وذلك ثابت في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقبل الله منهم يوم القيامة عدلا ولا صرفا. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: منان وعاق ومكذب بالقدر. ثلاثة أو ثلاثة أشخاص أو ثلاثة أصناف لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني كما قال الشراح: لا يقبل الله سبحانه وتعالى منهم فريضة ولا نافلة، إن فعلوا فريضة من نحو صدقة أو غيرها من نحو زكاة واجبة ثم منوا على الآخرين فإن هذه الفريضة ترد عليهم لا تقبل منهم، وإن فعلوا ذلك على سبيل التطوع فإنه أيضا لا ينفعهم عند الله عز وجل يوم القيامة. ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا: عاق لوالديه، ومنان يمن على الآخرين بالعمل، ومكذب بالقدر. والأمران الآخران سيأتيان. وثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ هؤلاء خاسرون، أناس لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسبل، يعني المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل والمنان الذي يمن، والمنفق يعني المروج سلعته بالحلف الكاذب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء أعمالهم لا تنفعهم يوم القيامة لأنها بطلت بمنهم وأذيتهم للآخرين، حبطت أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما ذكر المولى سبحانه وتعالى أيضا في كتابه عباده المؤمنين الذين يتصدقون، بيّن أنهم يتصدقون ابتغاء وجهه، لا يريدون أن يمنوا على الآخرين أو أن يعيروهم بإحسان. فقال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم ذكر سبحانه وتعالى من قولهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فكان ثوابهم أن قال الله سبحانه وتعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فهؤلاء الذين لهم جنة ولهم حرير ولهم تمتع في الآخرة، هؤلاء أحسنوا. وبعد أن أحسنوا ما عيروا، وهم في إحسانهم ما قصدوا إلا وجه ربهم سبحانه وتعالى. فينبغي على كل مسلم أن يعي هذا. لا ينبغي للإنسان بعد أن يفعل الخير وبعد أن يجمع الحسنات أن يهدمها بالمن والأذى للآخرين. وأيضا من محبطات الأعمال العجب. والعجب كما يقول العلماء هو أن يغتر الإنسان بنفسه وأن يعتز بأفعاله وأقواله وأن يفرح بما يحدثه. وقال عبد الله بن المبارك: العجب أن يرى الإنسان أن عنده شيئا ليس عند الآخرين. دائما ينظر إلى الناس من أعلى، يرى أنه أفضل منهم في العبادة، في المعاملة، في العلم، في المسابقة إلى الخيرات، في أي شيء من أمور الدنيا، يرى دائما أن عنده ما ليس عند غيره. وقال بشر بن الحارث كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: العجب أن يستكثر الإنسان عمل نفسه وأن يستقل عمل الآخرين. يرى دائما أن أعماله في الذروة، وهذا يؤدي به إلى أنه يحتقر الآخرين. ولذلك قال أهل العلم: من آفات العجب أنه يصل بالإنسان إلى أن يظن المرء أنه يمن على ربه سبحانه وتعالى. ولو كان فقيها، لو كان فاهما واعيا، لعلم أن المنة والفضل لله عز وجل، وأن توفيق العبد لأي عمل، أو أن العبد لو اتصف بأي صفة حسنة إنما ذلك محض فضل من الله عز وجل. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مذكرا إيانا بهذا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي زكانا وطهرنا ووفقنا وهدانا سبلنا إنما هو ربنا سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لانزلقت أقدامنا ولزلت ولوقعنا في فخوخ الشياطين. ولذلك قال أيضا سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لكن كما يقول أهل العلم، مسألة أن يعجب الإنسان بما يفعل هي من المحبطات، لكن قد تنتاب أي إنسان. لكن ندلل على أنها من المحبطات بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار في مسنده عن أنس رضي الله عنه، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات. ثلاث أي ثلاث صفات. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. والأمران الآخران أيضا سيأتيان، لكن الشاهد هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من المهلكات إعجاب المرء بنفسه. أن يرى الإنسان مزية لنفسه على الآخرين، وهذا كما ذكرنا يؤدي به إلى أن يزدري الآخرين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يحذرنا من هذه الخصلة الذميمة، قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه، مرجل جمته، يمشي في ثياب يعجبه وهو مرجل جمته يعني أعلى شعره، قال صلى الله عليه وسلم: إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. يتجلجل يعني يغوص في الأرض إلى يوم القيامة ويعاني هذه الجلجلة وهذا الغوص إلى أن تقوم الساعة. كل هذا بسبب عجبه بنفسه، بسبب استعلائه على الآخرين، بسبب ازدرائه للآخرين. فهذا يهلك الإنسان، يهلكه في الدنيا ويحبط عمله في الآخرة. أقول هذا الأمر قد ينتاب أي إنسان، فالنفس تسول دائما للإنسان أنه يحب مدح الناس وثناء الناس، فإذا فعل فعلا فإنه يرغب أن يشكره الناس على ذلك، فهذا مما يعتري أي إنسان. فعلى العاقل الواعي الكيس أن يدفع ذلك بأن يعلم أنه عبد لله، وأن التوفيق كما ذكرنا من الله عز وجل، وعليه أن يبادر بالاستغفار كما قال أهل العلم، وأن ينسب الفضل لربه عز وجل. قال أهل العلم: ومما يقوي العبد على ذلك أن ينظر في سيرة خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه الكرام. فلو نظرنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم لرأينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وما رأيناه بعد ذلك معجبا بعمله صلى الله عليه وسلم أو أنه يغتر به، حاشاه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يسأل: لماذا كل هذا القيام؟ ولماذا هذا البكاء؟ ولماذا هذا الخوف؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومع ذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين، كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلو أنك وفقت إلى خير فينبغي أن تعلم أن هذا الخير من الله سبحانه وتعالى، وكان لزاما عليك أن تؤدي شكر هذا التوفيق لله عز وجل. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه في دبر الصلاة يستغفر الله عز وجل. ولسان الحال نحن مقصرون، نحن ما أدينا حق ربنا سبحانه وتعالى. وكان يعلم معاذ رضي الله عنه أن يقول دبر الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فنسب العون إلى الله سبحانه وتعالى. وما قال له: كن معجبا بعملك، أو أنه ينبغي لك أن تفرح أو أن تستعلي بعملك على الآخرين. وكان يبين صلى الله عليه وسلم دائما أن هذا دأب عباد الله الصالحين. فلما سألته أم المؤمنين عائشة كما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، لما سألته في قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل الله منه، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فأنت تفعل الخير ومع ذلك على وجل وخوف ألا يقبله الله عز وجل منك. أما لو أعجبت بعملك، الإعجاب الذي يصل بك إلى أن ترى نفسك ممتنا على الله عز وجل أو أنك أفضل من الآخرين، فهذا يحبط العمل. فلنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة. ولننظر إلى أساطين الدنيا، إلى أصحابه الكرام، كيف كانوا تجاه هذا الأمر. رأى الإمام البخاري في صحيحه أنه لما نزل الموت بعمر بن الخطاب، وعمر هو عمر رضي الله عنه ملأ الأرض عدلا، لما نزل الموت بعمر بن الخطاب كان على خوف شديد، ما قال أنا فعلت وفعلت وفتحت الفتوحات وكنت عادلا بين المسلمين وأديت الرسالة على الوجه الذي ينبغي، أنا ما قصرت في شيء، أنا كنت أمهد الطريق حتى للناقة، ما قال عمر هذه الكلمات، وإنما كان على خوف ووجل لما نزل به الموت. دخل عليه شاب فأراد أن يهدئ من خوفه وروعه، فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعدد مناقبه وفضائله، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت، قدم يعني مكانة، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت يعني الإمارة فعدلت، ثم شهادة، أبشر يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه، ما قال له أحسنت أيها الشاب، هذا ما ينبغي أن يقال، وفعلا أنا فعلت هذا، وإنما قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، أخرج منها متجردا لا علي ولا لي. وأيضا عند البخاري دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موطن ليس موطن افتخار ولا موطن مدح في الوجه، وإنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المقبل على ربه في هذا الوقت يكون على خوف، فيريد من يأخذ بيده إلى الرجاء، ولذلك كان الصحابة يفعلون هذا مع عمر على خوفه الكبير، فلذلك دخل عليه حبر الأمة ابن عباس فقال والله لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فوالله لئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. ومن ضمن ما قال له، قال يا أمير المؤمنين والله لطالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، أبشر يا أمير المؤمنين. فقال له عمر يا ابن عباس أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذاك من الله عز وجل علي به، ما قال أنا كنت مؤهلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال اصطفاني الله واختارني، وإن كان الله قد اصطفاهم واختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال بلسان المتواضع أما ما ذكرت من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من فضل من الله، من الله عز وجل علي به، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر يعني من المتوقع أن يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو النبي صلى الله عليه وسلم شرفا ورفعة ومكانا، إنما من أدبه وتواضعه حفظ للصديق حقه بعد وفاته، قال وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر فذاك من الله عز وجل علي به، ثم قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا، لو أن لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به اليوم من عذاب الله قبل أن أراه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أعمالهم الجليلة ومع مآثرهم ومفاخرهم العظيمة، لكنهم ما كانوا يعجبون بأعمالهم. وهذه حبيبة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق لما نزل بها الموت، وهذا أيضا رواه البخاري ورواه أحمد في مسنده، دخل عليها حبر القرآن حبر الأمة ابن عباس، دخل عليها ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه بعد أن استأذن عليها فقال لها كيف تجدينك كيف حالك، فقالت الفقيهة العالمة قالت بخير إن اتقيت الله، فنحن بخير إن اتقينا الله عز وجل. ومن تقوانا لله سبحانه وتعالى أننا لو عملنا عملا صالحا ينبغي أن نعلن التقصير لربنا، يفعل الإنسان فعلا يلف به المشارق والمغارب كأنه ما فعل أحد غيره هذا الفعل، ما كان هذا دأب النبي ولا دأب أصحابه. فلما قيل لها، لما قال ابن عباس لأم المؤمنين عائشة كيف تجدينك، قالت بخير إن اتقيت الله. فقال لها رضي الله عنه أنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج بكر غيرك، وبسببك أنزل الله التيمم رخصة للأمة، وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، يريد أن يهدأ من روعها وخوفها وهي مقبلة على الله. ثم قال يا أم المؤمنين والله ما بينك وبين أن تلقي رسول الله والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسد، أبشري يا أم المؤمنين. فقالت دعني منك يا ابن عباس، والله لوددت أني كنت نسيا منسيا. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه كما روى خبره الإمام مسلم في صحيحه عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، قال فأخذ يبكي بكاء طويلا بعد الفتوحات ونشر الإسلام وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يبكي بكاء طويلا وحول وجهه إلى الجدار ما ينظر إليهم. قال فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فالتفت إلينا عمرو وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ما ينفع العبد عند ربه إن كانت خالصة لوجه الله. ثم قال رضي الله عنه إن حياتي كانت على أطباق ثلاثة، يعني على ثلاث مراحل. قال فأولا ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله، ولوددت أني استمكنت منه فقتلته. قال فوالله لو مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. قال ثم جئته صلى الله عليه وسلم فبسطت يدي إليه فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك، يريد الدخول في الإسلام. قال فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، قال فقبضت يدي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عم؟ فقال رضي الله عنه لكني أشترت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم تشترت بماذا؟ قال أن يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ قال فبايعته على ذلك فكان أحب الناس إلي، وما كنت إجلالا له أطيق أن أنظر إليه، ولو قيل لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أستطيع أن أصفه لأني ما كنت أنظر له إجلالا له. ماذا بعد هذا؟ قال لو مت على هذا لوددت أني من أهل الجنة. في الطبق الأول قال لكنت من أهل النار، هنا قال لوددت لراجوت مع هذه الأعمال أن أكون من أهل الجنة، ما قطع أنه من أهل الجنة. قال فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولينا أمورا الله أعلم ما حدث لنا فيها، قال فإذا أنا مت فلا تصحبني لائحة ولا نار. ثم قال فإذا دفنتموني فشنوا علي القبر شنا، وانتظروا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي. هذا الأدب أين تعلم هؤلاء الأخيار؟ في جامعة محمد صلى الله عليه وسلم، في بيته الشريف وفي مسجده العامر صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ملأوا الدنيا إيمانا وتقوى وعدلا، ومع ذلك يخشون من لقاء ربهم سبحانه وتعالى. وانظر إلى أعمالنا على تقصيرنا، ومع ذلك يتبجح الواحد فينا وكأنه من العشرة المبشرين بالجنة. لكن أقول في هذا الأمر أيضا، ينبغي أن يعلم أن هناك فرقا بين عجب الإنسان الذي يجعل الإنسان مفتخرا بعمله أو كأنه ضامنا للجنة أو يرى أنه أفضل من الآخرين، هناك فرق بين هذا وبين فرح الإنسان بالطاعة. فمن الهدي أن يفرح الإنسان بطاعته، هذا شيء وهذا شيء. ولذلك إذا فرح الإنسان بطاعته وأنه وفق بتوفيق الله عز وجل للعمل الصالح، هذا شيء طيب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أسأل الله أن يجعل فرحنا بطاعته، وأن يبعد عنا العجب والكبر والرياء وسائر الآفات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من محبطات الأعمال التألي على الله سبحانه وتعالى. التألي في الأصل هو الحلف، والتألي على الله أن يحلف الإنسان أن الله لن يغفر لفلان، أو أن الله لن يرحم فلانا، أو أن الله لن يتوب على فلان، أو أن يقطع الإنسان لإنسان بجنة أو بنار، كل هذا من التألي على الله عز وجل، وهذا مما يحبط الأعمال. وأذكر في عجالة حديثين ثابتين عن النبي صلى الله عليه وسلم يدلان على ذلك. الأول في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال عن رجل: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا للأسف الشديد نتلفظ به كثير: فلان أبدا لن يتوب، فلان لن ينعدل أمره أبدا، فلان لن يتوب الله عليه. من أدراك؟ حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال عن رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ من هذا الذي يحلف على الله عز وجل؟ ومن أدراه؟ من ذا الذي يتألى علي؟ من المتألي على الله ألا يغفر الله لفلان؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني أحبطت عمل هذا وغفرت لهذا. أحبط عمل المتكلم الذي تألى على الله وغفر للآخر، وغفر للإنسان الآخر الذي قال فيه صاحبه: والله لن يغفر الله له. وثبت أيضا عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين بينهما أخوة، وكان أحدهما مجتهدا في العبادة وكان الآخر مقصرا. فأخذ المجتهد ينصح صاحبه، والنصيحة لا شيء فيها، ولم يذم للنصيحة وإنما ذم لما بعد ذلك. فأخذ ينصحه والمقصر يقول: خلني وربي، دعني وربي، اتركني وربي، أبعثت علي رقيبا، اتركني وربي. فقال له: والله لن يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء بهما يوم القيامة إلى الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى للأول الذي قال: والله لن يغفر الله لك، قال: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ من أعلمك ومن سول لك أن تقول هذا؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ أشهدكم أني قد غفرت له، يعني للثاني، فخذوه إلى الجنة، وأني قد أحبطت عملك فخذوه إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه معلقا على هذا الحديث: والذي نفس محمد بيده